يقول السائل: تقدمت لخطبة فتاة وهي ذات خلق طيب، ولكن أهلي وخاصة والدتي ترفض ذلك، فهل طاعتها واجبة؟ وهل لو تزوجت هذه الفتاة أكون عاقا لوالدتي؟ إذا تيسرت فتاة مؤمنة طيبة فالواجب على الوالدة والوالد الموافقة عليها والإعانة لك على الزواج، لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع أن يرضع فليتزوج، فإنما أفضل البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع أن يرضع فإنه له وجه. فإذا تيسر أن ذات دين وخلق ونسب مناسب لا يشق على والديك ذكره فلا بأس. أما إذا كان لهم علة في المرأة أو في أهلها لهم علة وجيهة فلا تعصي والديك، بل عليك بطاعتهما، والتبس امرأة لا يشق على والديك الزواج منها. أما إذا كانت سليمة في دينها وأهلها أهل منها الخير والصلح فالواجب على والديك أن يساعدوك، ولا يجوز لهم أن يعطلوك، وليس لك طاعته في ذلك. إذا كانت امرأة صالحة وليس هناك إلا فالواجب عليهم أن يطيعوا ويوافقوا على التنفيذ، ولا يجب عليك طاعته في ذلك، لكن عليك العلم الغانم والكلام الطيب والتلطف معهما حتى يرضيا إن شاء الله، أو توجد امرأة يرضيا بها مهما أمكن. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.